وسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. اما بعد، بامر الله تبارك وتعالى، فإنا كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الأقصى وعن القيادة الداخلية والخارجية القائمة تجاهها، وتحدثنا بنبذة صغيرة عن الجهاد الكرسي. واليوم فإنا نجعل الموضوع تحت عنوان كيف الطريق إلى الأقصى. إخوتي وأحبتي في الله، إننا أمة تتحدث أكثر مما تفعل، صارت لا تؤمن إلا بالخطب الرنانة والكلمات الجذابة والوعود الخلابة، وتركت العمل بالكلية، إلا أن الصواب أن يكون الأمر فيه اعتدال ما بين الكلام والافعال. اخوتي واحبتي في الله، كفانا سبا واستنكارا وكلاما من كلام الاعلاميين الرديف الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يحرك ساكنا على الاطلاق. اننا بقدر قضيه عظيمه، هذه القضيه تحوي امرين عظيمين، ألا وإن الأول هو الأقصى، والذي يقول الحق تبارك وتعالى في أمره سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والقضية الثانية وهي انتهاء حرمات المسلمين وذبح المسلمين في كل مكان، رغم أن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة بذاتها، من رواية عبد الله بن عمر، والتي صحت موثوقة لما نظر إلى الكعبة وقال: والله إن حرمتك عند الله عظيمة، لكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. لكننا نرى حرمات المؤمنين تضرب بالطائرات وبالمدافع والجذابات، حتى الغلمان الصغار نرى الطلقات تسترق قلوبهم وأبدانهم، ولا نرى إلا شدا واستنكارا. حقا إن الأمة الإسلامية صارت تساوي المعادلة، ألا وإن المعادلة كفر زائد كفر يساوي كفر. قس على ذلك كل الدول، دولة كذا زائد دولة كذا صفر. حتى إن إسرائيل الآن صارت تتعامل مع أطفال، إنها تلقي البيان سوى البيان وتطبق، إنها ترعب المجتمع الإسلامي بأسره، ونحن ننتظر دعوة تحرك الأمور. إنها تدك المسلمين دكا ولا تبالي بالمليار والربع على كافة ظهر الكوكب الأرضي، والمسلمون في ثبات ما بعده النبات. إخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك آثرت أن أجعل خطبتي تتمثل في ثلاث عناصر. الأول أن أتحدث عن ملية الأقصى للمسلمين على سبيل السرعة والإيجاب، من خلال النظور لا من خلال الناحية التاريخية، فإن هذا أمر يقول. النقطة الثانية أتحدث فيها عن عزم الأمة الإسلامية من ناحية القوة. العنصر الثالث وهو عبارة عن ثلاث نقاط. الأولى أتحدث عن وعد الله بالنصر للمؤمنين. الثانية أتحدث بأمر الله تبارك وتعالى عن تحقيق هذا النصر مع الأخذ بالأسباب. الثالثة هي الحرب مع إسرائيل لا محل له، إن عاجلا أو آجلا، ثم استراتيجية الحرب في القرآن مع أبناء القردة والخنازير. اخوتي واحبتي في الله، واما عن ملكيه افضل المسلمين بالادله الشرعيه لا من خلال الادله التاريخيه، فاني اقول بامر الله تبارك وتعالى ان الاقصى كان اولى القبلتين حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم، واضحى 16 شهرا الى هذه القبله قبل تحويلها الى البيت الحرام. الثانيه ان الاقصى كان مكر النبي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الثالثه ان الاقصى كان الانتقال لمعراج النبي حيث انتقل بمعراجه من الاقصى الى السماوات العلى. ثم بعد ذلك كان الاقصى نصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس المبجل والامام المقدم، حيث لما نزل من معراجه عاد مره ثانيه الى المسجد الاقصى وقدمه جبريل حتى ان الانبياء جميعا والمرسلين. قال ابن كثير: فكان الرئيس المقدم والامام المبجل، وهذا ان جل فانما يدل على ان امامه النبي للكل، دل ذلك على ان المسجد تابع له ولامته، وان المسلمين وجب عليهم ان يحافظوا عليه بالنفس واليقين. الاخيره: اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم جهز في تبوك ومؤتة بالنسبة لأمور الشام، حيث كان يريد تحرير الأقصى والتمكين للمسلمين فيه، حتى جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه في السنة 15 وحضر المسجد الأقصى، ومنذ هذا التاريخ صار الأقصى مسجدا للمسلمين في كافة بقاع العالم، والذي تشد إليه الرحال من ضمن المساجد الثلاثة. اخوتي واحبتي في الله، اعدل بسرعه الى النقطه الثانيه. حجم الامه الاسلاميه، اي هي بعنوان حجم الامه الاسلاميه بالنسبه للقوه. الله تبارك وتعالى يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. لكن الامه الاسلاميه ابت الى الانصراف الى الشهوات والاخذ بالملذات والسهر في الالات والعمل بالقيل والقال وتركة الجهاد، حتى ان الداعية او الواعظة لو تكلم في الجهاد اتهم بانه متطرف وصنف بانه من الجماعات الخارجة. اعوذ بالله. قلت: وهذا من فعل اعداء الله، ضغطوا على بعض الحكام. قلت: على بعض الحكام دون تحديد لاحد على الاطلاق، ومن خلال الحكام تم الضغط على بعض العلماء من المرتزقة الذين يصنفون من تكلم في الجهاد بانه خارجي او بانه من الجماعات الاسلامية المسلحة والتي لا فرق الا في سفك الدماء، حتى صار ابناء الامة كالرعاع، لا يتكلم احد عن الجهاد مع الاطلاق، بل ان الوزارات والتي تمثل الجهاد في سائر الدول الإسلامية تغير اسمها من مسمى الجهاد إلى الحربية إلى الدفاع، ولا أدري بعد ذلك ماذا تسمى. أخوتي وأحبتي في الله، لذلك علم اليهود أنهم يتعاملون مع أقطار، أمة مقرانية الأقطار، أمة مقرانية الأقطار، ممزقة كالأشلاء. الحقد بين أبنائها قاتل، والعنصرية تغلب الجبال، فضلا عن المشاكل بسبب الحدود وما شابه ذلك بين أبناء الأمة، والتي صنعها المستعمر حتى يجعل الأمة يأكل بعضها بعضا. أخوتي وأحبتي في الله، أنتقل من هذه الأمة على سبيل السرعة حتى يكفي وقت الخطبة بأمر الله تبارك وتعالى إلى النقطة الثالثة: وعد الله بالنصر. وعد الله بالنصر، نعم، وعد الله المؤمنين المتقين الصالحين الذين يقيمون فرع الله رب العالمين بالنصر، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله بتطبيق شرعه والتمسك بسنة نبيه والأخذ بكل ما أمر الله به والإبداع عما نهى الله ورسوله عنه. لكن الأمة انظر إلى حالها الآن، هل هذه الأمة التي تنتصر أو نصر الله حتى ينصرها الله؟ أبدا. انظر إلى الأمة المترامية في الأطراف، أين حر الله تبارك وتعالى؟ أين حر الله تبارك وتعالى؟ أين هذا الشارع من كافة البلدان العربية والإسلامية؟ بل الأكثر من ذلك أنك إذا نظرت إلى الأمة الإسلامية انظر إلى الربا، إن البنوك الربوية عجت في خلايا الأمة حتى أن عدد البنوك اقترب من عدد البيوت. الأكثر من ذلك انظر إلى الراقصات والعاهرات والفاجرات، وانظر إلى وسائل الإعلام لا ترفع إلا الفاجرين والفاجلات والعاهرات والفاجرين والفاجرات. فأي ارتقاء لهذه الأمة؟ وإن شيء في الشارع الآن رأيت المعاصي عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته في البر وفي البحر. الله أكبر، أي أمة هذه؟ إن تنصر الله ينصركم. أخوتي وأحبتي في الله، أيضا بالنسبة للحكام أيضا بعد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى أو مع تطبيق شرع الله، قضية الولاء والبراء. لا نوالي النصارى على الإطلاق، ولا نوالي اليهود على الإطلاق، ولا نوالي السيخ ولا الهندوس، ولا نوالي الشيوعيين ولا العلمانيين، ولا نوالي أعداء الدين على الإطلاق. من قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيضا من خلال قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منكم. الأدلة على ذلك كثيرة للغاية، لكن نرى المعادلة ضائعة. من أجل ذلك قلت موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله ورسوله. اخوتي وأحبتي في الله، وإن قضية الولاء والبراء هي قضية خطيرة لا بد وأن يفقهها الحكام والمحكومون. فإني أعلم تماما أن اليهودية عدو لله، وأن النصرانية عدو لله، وأن العلمانية عدو لله، وأن السيخية عدو لله، وأن الهندوسية عدو لله. فبالأحرى من كان عدوا لله فهو عدو لي، وإلا كنت منافقا كذابا ولا أرى صحة للإيمان في قلبي على الإطلاق. اخوتي واحبتي في الله، قلت ايضا بالنسبه للحكام مع قضيه الولاء والبراء، توظيف المجتمعات الاسلاميه من كافه الامور التي تحوي المعاصي والاثام. نرى مصانع الامور في الدول الاسلاميه، ونرى اماكن الغازيات والراقصات والعاهرات، ونرى نقابة الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، ونرى أماكن اللهو والعبث والقمار، ونرى أماكن الميسر وكذا وكذا، ونرى شواطئ العراق وكذا وكذا. لا بد من تنظيف هذه المجتمعات من كافة هذه الأمور حتى ينصرنا رب البريات، وإلا كنا حونا من الكذابين إلى نبذ إطلاقا على الإطلاق. اخوتي واحبتي في الله، وعلى سبيل السرعه وبالنسبه للشذوذ لها تغيير، واتحدث عن التغيير من باب قول الله: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قلت وللشذوذ تغيير، وهذا التغيير بالنسبه للشذوذ اقول فيه العصر على العقيده الصحيحه بالنوازل وفقه الدين، وفقه الدين من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا ترك العنصرية والعصبية الكذابة النفرة، فلا هذا يقول انا سعودي، ولا هذا يقول انا مصري، ولا هذا يقول انا كويتي، ولا هذا يقول انا من بلادي شيء. عربية نتنة ممكنة من قوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة. لما قال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار قال دعوها فإنها ممكنة. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه الحقيقة. النقطة الثالثة عدم الاعتراف بالحلول التي صنعها المستعمر ولجا اصابعه اي المستعمر من خلفها حتى ينجش في كيان الدول الاسلاميه. النقطه الرابعه بالنسبه لتغيير الشعوب ايضا قلت بامر الله تبارك وتعالى وهذا ما اود ان يفقه الرجال دين الله تبارك وتعالى وكذا ان تفقه النساء حتى تتنقض النساء عن اجيال حقيقيه لا تحمل العار امثالنا على الاطلاق وتنطلق الى ابناء القرده والخنازير وتنطلق الى اوروبا وامريكا رافعه رايه الدين عاليه الخطابه وتدخل هؤلاء جميعا في دين الله تبارك وتعالى لان المسؤوليه تقع على عاتق ابناء المسلمين. اخوتي واحبتي في الله اذكر في النقطة الثانية من العنصر الثالث هذا بعد تغيير الحكام وتغيير الشعوب على سبيل الإيجاد والسرعة قلت وإن النقطة الثانية في العنصر الثالث هي الحرب أي تحت العنوان هي الحرب مع إسرائيل لا محالة. إخوتي وأحبتي في الله إن الوعد الحق قد اقترب وإن بني إسرائيل يعدلون بهذا الاقتراب. الأكثر من ذلك أن بني إسرائيل فعلوا أفاعيل الحين والتي نقول ما بعدها فساد على الإطلاق. إن بني إسرائيل حاليا يذبحون الأطفال والرضع والنساء والرجال ويضربون المسجد بالطائرات والمدافع والدبابات وبطلقات الرصاص حتى المروحيات الامريكيه والتي تضرب في اسرائيل على رؤوس الاطفال النظام. خوفي واحبتي في الله كنت اتمنى ان اسمع فتوى العلماء في كافه بقاع الارض بالنسبه لهذه الجريمه لكن لوقتنا هذا ما سمعنا فتوى بعد. ان القضيه بحاجه الى فتوى بالنسبه لهذه الارض. هل نحن في حرب الآن؟ نعم نحن في حرب حقيقية مع اليهود ولا يمكن على الإطلاق أن نترك البسطاء من أبناء فلسطين من الأطفال الصغار الذين لا يجدون إلا الحجارة يقتلعونها بأظافرهم من الأرض في وجه إسرائيل وأمريكا وأوروبا ومن يساعد إسرائيل. إنها قضية خاطرة لا محالة. كفانا أن نقدم الصبار للاستعان. تعالوا على الكبار أن يختبروا خلف الجدران ويقدموا الصبار. والقضية أعظم من ذلك لأن فيها اعتداء على الأقصى على شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين. ورغم ذلك أين الفتوى؟ أين الفتوى؟ ما الحكم؟ إذا ما قام بنو إسرائيل بحفر 10 أماكن تحت المسجد الأقصى لهدمه ومحاولة نفسه وقتل المصلين به وقتل الأطفال والأبرياء ومحاولة أخذ المسجد الأقصى وتحويله إلى هيكل سليماني فما يدعون. ما الحكم؟ أين؟ أين؟ إني أسأل والله على حياة أين الإجابة من العلماء الكبار؟ ثانيا هذا اعتداء على أرض إسلامية. قلت ليست ملكا لأهل فلسطين إنها ملك أي إن الأرض ملك لكل الموحدين على ظهر البقيعة بارك الله وبارك ما حولها انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لكن العلماء ناموا في هذه اللحظات إلا من رحم الله ولا أدري ما هي الأسباب. هل هي ضغوط من قبل أولياء الأمور أم أن الأمر فيه شيء؟ إخوتي وأحبتي في الله بقي أن أتكلم في هذه النقطة بالذات والتي أضرب على وترها بالنسبة للحرب مع إسرائيل أقول للأمة الإسلامية فوا تأهبتم للقتال بقول الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم سواء ذهبتم من القتال وكنتم أمنتم فإن الحرب قائمة لا محالة. إن الحرب قائمة لا محالة. فهل تنتظرون حتى يقوم الإسرائيليون بدك المهارات العربية والإسلامية وبدك كافة الأماكن؟ إن الفرصة سانحة الآن بالنسبة للجهاد العربي الإسلامي، وإننا لن نجد أعظم من ذلك فرصة، لأن الشعوب العربية الحين كانت في مرض واحد. نعم، إن أبناء الأمة الإسلامية الحين عرفوا تماما أنهم في ذل ما بعده ذل، وأنهم في مهانة ما بعدها مهانة، وأنهم في خجل ما بعده خجل، فتمنوا الموت على الحياة. لذلك آل لحكام المسلمين أن ينظروا جميعا تحت راية واحدة لقتال أبناء السلالة والخنازير، وإن الفرصة مواتية. يقول قائل: وأن الطريق للانتصار في هذه الحرب الحالية؟ قلت بعدة أمور. أولا، بفرج أبناء السلالة والخنازير من المباني التي تسمى استخبارات إسرائيلية في كافة البلدان الإسلامية، حيث لا نعترف بالكيان الإسرائيلي باللعين على الإطلاق، فلا استخبارات ولا أنكار. ثانيا، قطع كافة العلاقات مع إسرائيل في كافة الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية. ثالثا، بالضبط بسلاح البترول في هذه الأيام، فإن سلاح البترول خاصة في هذه الأيام لم نرى أفضل منه سلاحا بالنسبة للضغط على كافة البلدان الأوروبية وعلى أمريكا، حتى ينصرفوا جميعا ويتجنبوا الوقفة مع إسرائيل. فيتسنى للمارد الإسلامي أن يقوم على إسرائيل قيام رجل واحد فيدمره تدميرا. أركز على هذه النقطة بالذات. نعم، إن العرب والمسلمين لو استعملوا سلاح البترول كما ينبغي، ورحم الله فيصل حاكم السعودية لما فعل ذلك في 73 أذل العالم بأسره وعلمه الضعف لا يبدا. فلو أن الدول الإسلامية فعلت ذلك حاليا لقامت أوروبا تصمر ولقامت أمريكا، ويكون الشرط حينئذ التخلي عن إسرائيل بسبب عدوانها، ويقوم الموحدون على أبناء القردة والقنابل حتى يبيدوا لهم إبادة.